مرة رجعناك أصدقاء المستمعين على الهوا في مين وعيون، فترتنا المفتوحة لمساء الخميس، وبنكمل معاكم وبنجدد مع حضراتكم التحية. لقاءنا ممتد لحد الساعة 9 إلا الربع على الهوا، وفقرات متنوعة بنقدمها لكم. طبعا فقرتنا المعتادة كل خميس من خلال هذه الفترة المفتوحة، وحديثنا عن المبدعين الذين أثروا الحياة الفنية والإبداعية المصرية والثقافية أيضا برصيد كبير جدا من الأعمال. النهاردة زي ما قلنا لحضراتكم في بداية الفترة هيكون كلامنا عن فايز أحمد. يا ترى أحلى طريق وآخد حبيبي وأسمر يا سمراني والله على الشعب وأنا قلبي إليك ميال وأمر يا أمر وبحبك يا مصر، وأعمال كثيرة جدا، ومين ينسى ست الحبايب اللي لازم طبعا نستمع إليها في كل مناسبة للأمة عموما، لكن طبعا في شهر مارس تحديدا لأن احنا بنعيش احتفالنا دايما بعيد الأم. كل الكلام ده هنفتحه ونطرحه مع ضيفنا وصديقنا الأستاذ إبراهيم خليل اللي بنقول له مساء الخير وأهلا بيك معانا. تأخرنا عليك شوية. ربنا يخليك يا سيدي، تحية لحضرتك وتحية للمهندس صوت المبدع المهندس ناصر عليوة، وتحية لكل من يتابعنا الآن على فكرة في بتابع الفقر طبعا عبر النايل سات، مجموعة من الأصدقاء والصديقات ومنهم طبعا الإذاعية القديرة الزميلة الأستاذة هالة حمودة طبعا المذيعة بإذاعة الكرة الكبرى. وبالتالي أنا بقول لكل من يتابع لنا الآن أن الفنانة فايزة أحمد رحلت إلى الدار الأخيرة يوم 21 سبتمبر عام 1983 عن عمر ينهز 52 سنة، وكانت تعشق مصر لأنها من أصل سوري، ولكن انطلقت من مصر وكانت بتقول انا بعشق مصر وسوف ادفن في مصر. وبالفعل تبرج جثمانها بين مقابر عائلة زوجها الموسيقار محمد سلطان رحمة الله على روحها، ولكن نفتش ونقول بعض الكواليس الاغنيات التي غنت بها لكاروان الشرق فايزة احمد. طب ما تيجي يا استاذ ابراهيم نبدأ من كلمة عاشقت مصر. فايزة احمد حبت مصر جدا، عشان كده غنت حاجات كتير الله على الشعب وبحبك يا مصر، لها رصيد وطني ايضا. فخلينا نبدا من البدايه دي، عشق فايزة احمد لمصر، اتفضل. فايزة احمد طبعا يا استاذنا احنا عارفين ان هي طبعا عندما تقدمت الى اذاعه دمشق تم رفضها، ولكن نجحت بعد ذلك، ولكن كانت الانطلاقه الحقيقيه من مصر الحبيبه، ولذلك غنت يا مصر. اذكر على سبيل المثال اغنية بعنوان سلمني على مصر، كلمات الدكتور علي الباز والحان محمد سلطان، وايضا في اكتوبر 73 ذهبت الى الاذاعي وجد الحكيم مسؤول الغناء في الاذاعه بتلك الفتره، وقالت طبعا لازم اغني لمصر برغم ان كانت المعارك دائره في تلك الفتره على هضبه الجولان السوريه، ولكن هي رات ان نصر مصر نصر الامه العربيه، ولذلك سجلت اغنيه يا صباح النصر يا مصريين كلمات الشاعر صالح جورت والحان الموسيقار محمد سلطان، سجلتها للاذاعه يوم 18 اكتوبر عام 73، والاذاعه اجازتها يوم السبت 24 رمضان 1393 من الهجره اللي كان موافق 20 اكتوبر عام 73، وايضا غنت اغنيه بعنوان غني معايا لمصر في عام 1972 كلمات عبد الرحيم منصور والحان محمد سلطان، وكانت الاذاعه المصريه بتذيعها ايضا ابان سير المعارك في اكتوبر 73 على جبهه القتال لتحرير سيناء الحبيبه، وايضا غنت وحياتك يا مصر هذه الاغنيه الجميله جدا انت عارف طبعا اللي كتب كلماتها صالح جودت والحان ايضا زوجها الموسيقار محمد سلطان. دي اللي بتقول فيها وحياتك يا غاليه. اي نعم وحياتك. طيب احنا هنقف عند اغنيه الله على الشعب واغنيه بحبك يا مصر، يمكن هما من بين الاغنيات اللي احنا يعني قدرنا نجعلهم في الاعداد معانا في هذه الفتره. لو حضرتك تحب تعرف طبعا اغنيه الله على الشعب الوليد كتب كلمات بقمه الثقافه والحضاره والتاريخ الشعر الصحفي مصطفى الدمراني، ولحن الموسيقار حلمي بكر، ووزعه مشير المصري وفرقه هاني مهنا الموسيقيه، وفايزة احمد غنته طبعا امام الجمهور على مسرح نادي الجلاء بمصر الجديده يوم 26 ابريل عام 1982 بمناسبه الانسحاب الاسرائيلي من سيناء، وحضر الحفل رئيس الجمهوريه في تلك الفتره، وكانت قد سجلته قبل ايام في استديو الاذاعه، وسجلوا ايضا التلفزيون، وشارك فايزه في الغناء عماد عبد الحليم وامان الطيخ واحمد ابراهيم وهيام هلال وهاني شاكر ومحمد ثروت. جميل جدا. طيب نروح مع زميلنا ناصر علاوة نسمع جزء من الله على الشعب ونرجع مع حضرتك مره ثانيه. مصر الانسان، مصر الاوطان، مصر الحريه والميزان، وصل مرايك الوف ماشيين حواليها بصوف. وبنرجع لصديقنا ابراهيم خليل وحدثنا عن فايزة احمد. يمكن وبريت الله الشعب كانت طبعا فايزة احمد وحواليها كوكبة من النجوم ايضا، لكن يعتبروا كانوا بالنسبة لها من الشباب واللي كانوا معها في هذا الاوبريت. هنرجع لديها رصيد من الاغنيات العاطفية كبيرة جدا، لان فايزة احمد هي امر، علشان كده اؤمر يا عمر كانت محطة من محطات فايزة احمد. استاذ ابراهيم مرة تانية اهلا بيك معانا، واؤمر يا عمر. ربنا يخليك. وهذه الاغنية على فكرة قدمت من خلالها شاعر لمصر والشاعر محمد حمزة، وهذا الموسيقار ابدع لمصر الموسيقار محمد سلطان. انا استاذ وليد كان الشاعر محمد حمزه بيدرس في كليه الاداب، وكان يعمل في نفس الوقت صاحبي تحت التمرين في احدى المجلات، فمر عليه احد الاصدقاء وقال له تعال اعرفك على فايزه احمد. وعندما تقابل محمد حمزه مع فايزه احمد وعرفت انه طالب وبيكتب الشعر وصاحبي تحت التمرين قالت له سمعني، فقرا عليها بعض كتاباته الشعريه، وعندما قرا عليه عمر يا عمر قالت له هي ديت، واخذت الكلمات واعطتها للموسيقار محمد سلطان وفلحنها وغنتها فايزه احمد عام 1964 في حفل نقلته الاذاعه المصريه على الهواء مباشره من مسرح البالون بعد وفاه والد الشاعر محمد حمزه بشهرين. ونجحت الاغنيه وكانت عمر يا عمر اعلانا عن مولد شاعر غنائي هو محمد حمزه وملحن متميز هو محمد سلطان، لان هذا اللحن يعد لحنه الثاني بعد ان لحن ليها هات الفل على الياسمين. ولذلك عمر يا عمر دره من دور الغناء العربي. لا، وكانت انطلاقه الاثنين عظام ايضا في الكلمه وفي اللحن. يعني محمد حمزه اصبح من عظماء يعني الاشعار الغنائيه. نعم. لعظماء وكبار المطربين. نعم نعم، قدم دور كثيره. طيب نروح نسمع عمر يا عمر ونرجع تاني. أمر يا أمر أمرك إلهي، لو حرت عيني ما تغلاني ما تغلاني. أمر يا أمر أمرك إلهي، لو حرت عيني ما تغلاني ما تغلاني. لنا مية عمين ولا عمي أغلاني، لنا مية مرة تانية بعد ما سمعنا أمر يا عمر لفايزة أحمد في لقائنا معاكم على الهواء وعيون الفن داخل فترتنا المفتوحة فنون وعيون، وحدثنا عن فايزة أحمد في ذكراها. وبنرجع لضيفنا الأستاذ إبراهيم خليل. أستاذ إبراهيم، يعني ممكن نقول فايزة أحمد هي مطربة الأسرة، خصوصا إن هي تغنت لكل أعضاء الأسرة سواء الأب أو الأم أو الابن أو البنت أو الأخ. أو الأخ، صحيح. نعم. وغنت ايضا لابو العيال. وفايزة احمد طبعا فعلا اطلق عليهم مطربة الاسرة. ولكن طبعا غنت لست الحبايب ايقونة الام واجمل ما قدم الام حتى وقتنا هذا. لان الشاعر المبدع حسين السيد رحمه الله كانت كلما تشاهد امه تقول له اهلا بست الحبايب، فاختزن ذلك في ذاكرته. وفي ليلة يوم الام ذهب عشان يزور امه، وكانت تسكن في احد الحياة الشعبية في الطابق السادس. وبعد ما صعد السلم وصل الشقه اكتشف انه نسي شراء هديه لامه بهذه المناسبه، وكان صعب عليه انه ينزل مره اخرى ست طوابق اخرى. فوقف على باب الشقه واخرج من جيب ورقه وقلم وبدا يكتب: ست الحبايب يا حبيبه يا اغلى من روح ودمي، يا حنينه وكل طيبه يا ربي خليك يا امي. ثم طرق باب الشقه وفتحت له والدته وبدا يقرا عليها الكلمات، ففرحت بها جدا وعدها انها ستسمعها في اليوم التالي في الاذاعه بصوت غنائي جميل. وقال هذا بشكل عفوي ودون ان يعرف كيف سيكتب هذا الوعد. اتصل بصديقه الموسيقار محمد عبد الوهاب واعطاه كلمات الاغنيه على التليفون. ومن جمال الكلمات الموسيقار محمد عبد الوهاب لحن الكلمات في دقائق، واتصل بالمطربه فايزة احمد عشان تحضر، وحضرت وسمعت الاغنيه وحفظت اللحن والكلمات. وفي الساعه العاشره والربع مساء يوم الخميس 21 مارس عام 58 الاذاعه المصريه اذاعت ست الحبايب، وبذلك اوفى حسين السيد بوعده لوالدته. وربما هذه العفويه والصدق اللذان ملأ الاغنيه هما سر نجاحها كأهم اغنيه تعبر عن يوم الام على الاطلاق. ولذلك ست الحبايب يا حبيبة تهزن هزا عندما نستمع إليها. صح، لازالت حتى الآن هي متربعة على عرش الأمهات التي يعني تغنت للأم، وحتى باقي زي ما احنا قلنا هي مطربة الأسرة، باقي أعضاء الأسرة برضو لما بنحب نستمع لحاجة للبنات الصغيرين بنسمع حلوة أميرة أو أميرة الحلوة والأغنيات الأخرى اللي فايزة أحمد، لكن مفيش مانع كمان إن احنا نقف عند ست الحبايب ونستمع إليها. ست الحبايب يا حبيبه هي اغلى من روحي والدنيا، ست الحبايب يا حبيبه هي اغلى من روحي والدنيا، احنا نموت نتيبا يا ربي خليك يا امي يا ربي خليني يا أمي. يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة. بنرجع لكم مرة تانية، وطبعا احنا بنعتذر للمستمعين اللي بيتابعونا ان احنا بنحاول بقدر الامكان ناخد جزء من الاغنيات، طبعا بيبقى الجزء قصير جدا في مدته، وعايز اقول ان دي بتبقى بعض ملحوظات المستمعين اللي بيتابعونا في فترتنا، لكن كلامنا كتير جدا عن حكايات الاغنيات فمش هنقدر ناخد الاغنية كاملة معانا، علشان كده هنحاول طبعا فيما تبقى من لقاء المساء زي ما تعودتوا معانا كل يوم خميس ان احنا نقدم لحضراتكم بعض اعمال فايزة احمد حتى نهاية ارسالنا كما تعودنا في هذه الفترة. لكن زي ما قلنا هناك محطات عدة، يمكن احنا توقفنا مع محطة الاغنيات الوطنية في البداية، رحنا كمان للأسرة وهذه الاغنيات التي تغنت بها فايزة احمد، يمكن وقتنا قارب على الانتهاء، علشان كده هنقف عند محطة من المحطات الهامة جدا غريبة زمان، هذه الاغنية الرائعة جدا لفايزة احمد، وبنرجع لضيفنا الاستاذ ابراهيم. استاذ وليد طبعا الشاعر الاذاعي مربطيش طلع عمره كان بيكتب شعر الفصحى، وكان على صداقه مع الموسيقار محمد عبد الوهاب ومحمد سلطان وزوجته فايزة احمد، وكان اثناء جلوسه معهما كان بيلاحظ وجود شطرات مكسوره او ناقصه ولم يستطع مؤلفها اكمالها، ولذلك كان الاستاذ عمر بطيش يقوم باكمال الحاجات المشطوره، وفي ذلك الوقت كان لفريدو اطر فيلم الناجح زماني حب، وقدم فيه اغنيه باسم الفيلم، واراد المؤلفون اخذ التراك نفسه كمطلع الاغنية، تناوب عليها اكثر من مؤلف وقدموها لفايزة احمد ومحمد سلطان بعنوان زمان زمان، ولم يستطيعوا اكمالها فتدخل الاستاذ عمر بطيشة وكتب زمان غريب يا زمان، فاعجب بها محمد سلطان، وعندما قرأتها فايزة احمد فرحت بها جدا ولحنها محمد سلطان، وتقرر ان تغنيها فايزة احمد في حفلتها يوم الخميس بسينما قصر النيل، واصرت على ان يتم الاعلان عن مؤلف الاغنية وهو الاذاعي الشاعر عمر بطيشة، فقالوا لها انت هتخربي بيته لانها ستضره في عمله بالاذاعة، فقالت يحرم عليا تذاع من غير اسم مؤلفها لان كده ربنا ما يديهاش البركة، وعندما اخبر عمر بطيشة بذلك طبعا اخبر الاذاعية سامية صادق رئيس الاذاعة في تلك رئيس البرنامج العام في تلك الفترة، وسألته انت مش انت اللي كتبها؟ قال لها نعم، فقالت له خلاص ليس في الامر شيء والتأليف الغنائي ليس به شيء، لكن محمد محمود شعبان بابا شارو رئيس الاذاعة رفض في تلك الفترة. فايزة احمد ذهبت لمنزل مراد غالب وزير الاعلام في تلك الفترة وانتظرته، وعندما رأت سيارته القت بنفسها امام السيارة فالحرس انقذوها وقالوا له انت ليه عملت كده؟ فاعطته كلمات الاغنية وقالت له اقرأ هذا الكلام، فقرأه فقال جميل جدا، فقالت له عجبك؟ قال لها طبعا جميل جدا، فقالت اكتب هذا على الورقة، وكتب يجاز، وكانت اول واخر اغنية يجازها وزير الاعلام، واخذت فايزة الورقة وذهبت الى مكتب رئيس الاذاعة ووضعت الكلمات والتأشير على مكتبه، فصعقا مما حدث ولم يعترض، وغنتها فايزة احمد في شهر مارس عام 73، وتحول الامر بين عمر بطيشة وبابا شارو الى صداقة، بل كان يسأل عمر بطيشة عن اخر كتاباته وكان بيشجعه، كما غنت فايزة احمد ايضا هذه الاغنية في حفل اقيم في لبنان، وغنته ايضا في حفل زفاف لبنى ابنة الرئيس سادات عام 1974. قصة مؤثرة جدا استاذ ابراهيم بصراحة، وتخيل هذه الكلمات لرقتها وهذه الكلمات لما فيها جعلت فايزة احمد تقوم بكل هذه الاعمال، حتى تقول اسم الشعر كان ممكن جدا تقول انا غنيها من غير ما اقول اسمه، لكن حتى تعطي كل واحد حقه، عملت الحاجات اللي حضرتك قلت عليها على شو كده، وهذا احد اسرار خلودها. صح، صح. عشان كده هنروح نسمع غريبة زمان قبل ما نختم لقاءنا بآخر محطة معانا. كده فايز احمد برضه يعني بعد ما نسمع الكلام ده كان لها حق تاني وعملته ولا ايه؟ والله يا استاذ وليد يعني هذا زمن الغناء الجميل سواء في الصوت او اللحن او الكلمات. يعني بصراحه بعد ما سمعنا هذه الكلمات والابداع الموجود فيها كان لازم تحرص ان الاستاذ عمر بطيش هيتقال اسمه، لان برضه الكلمات بتحرك اللحن وبالتالي بتحرك المطرب اللي هيوصلها للمستمع. هي البدايه ثم ياتي اللحن ثم يأتي بعد ذلك دور المطرب. قبل ما نختم كلامنا بقى عن فايز احمد، طبعا انت كنت قمر معانا النهارده زي ما قالت امر قمر، قالت يما القمر على الباب، انت كنت معانا النهارده قمر، علشان كده هنروح لاخر محطه معانا النهارده لا يروح قلبي واخر مغنه فايز احمد، وحاجه جميله جدا نختم بها لقائنا في عيون الفن. اتفضل. طبعا استاذ وليد الشاعر حسين السيد رحمه الله كتب أغنية لا يروح قلبي أنا، وبدأ الموسيقار ياد الصنباطي في تلحينها، ولكنها توفي قبل أن يكمل اللحن بتاعها. ابنه أحمد الصنباطي الذي كان متزوج من فريال ابن فايز أحمد أكمل اللحن، وشاء القدر أن يتوفي حسين السيد قبل أن تسجل فايز أحمد هذه الأغنية. فايز أحمد كانت في رحلة علاجية وعادت إلى مصر وقررت تسجيل أغنية لا يروح قلبي برغم مرضها وبرغم نصائح الاطباء بعدم الاجهاد، وكانت تغني وتسجل الاغنيه وهي ممتده على كرسيين، وكانت تحتضن الممرضه مع وصله الحقن المسكنه، وهذه الاغنيه طبعا سجلتها، وشاء القدر ان فايزه احمد رحلت الى الدار الاخيره بعد طبعا تسجيلها لهذه الاغنيه بايام قليله، رحمه الله على روح كروان الشرق فايزه احمد. يعني اعمال فايز احمد كثيره جدا، كان من المفترض يكون معانا يعني محطات ووقفات اكتر من كده، لكن فيما تبقى من فترتنا هنسيب المستمعين يستمتعوا برائعه لا يروح قلبي لفايز احمد، وعلى وعد بلقاء الاسبوع القادم ان شاء الله استاذ ابراهيم واختيارات المبدعين وممن اثروا الحياه الفنيه المصريه بهذه الارصده من العظمه والجمال كله في الفن. صدقنا الاستاذ ابراهيم خليل، شكرا جزيلا لك. شكرا بقى تورد بحضرتك استاذ وليد، والى مهندس وسط المهندس المبدع طبعا ناصر عريوه، وايضا تحيه لكل من تابعنا واستمع لينا عبر نال سات، ودايما صوت اذاعتنا الحبيبه جنوب سيناء لا ينقطع ابدا، وبشكر حضرتكم. شكرا جزيلا. شكرا.